رسول الله هكذا الرأس الغرب والرجلان الشرق، أبو بكر الرأس بجوار الكتف، كتف النبي عليه الصلاة والسلام والرجلان إلى الغرب، عمر عند كتف أبي بكر والرجلان إلى الغرب. ولذا من أراد أن يسلم يقف ويقابل رأس رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله ورحمة الله وبركاته، مقدار ذراع يقابل رأس أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر الصديق يا خليفة رسول الله على التحقيق ورحمة الله وبركاته، مقدار ذراع يقابل رأس عمر ويسلم عليه. وجاء في بعض الأخبار أن عيسى عليه السلام إذا ما نزل في آخر الزمان يهاجر ويأتي إلى طيبة طيبة ويقيم بها ما شاء الله أن يقيم، ويموت بطيبة ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الحديث معلوم. طلب الكتابة، ولما حصل التنازع ووقع الخلاف عمر رضي الله عنه قال لا حاجة للكتابة، يكفينا ما أنزل الله على رسول الله، أما أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا ينتهي، لا داعي إلى هذه الضوضاء ولا داعي إلى هذه الخصومة، هيا. فخرج الناس. بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي لنا الباب الأول في فضائل أبي بكر حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويتعلق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقصة قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بقرة تكلمت وذيب تكلم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرب. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري. والمخبر المتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقرة تحدثت وتكلمت. وفي رواية أبي هريرة الأخرى: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب، عدا يعني تعدى، وأخذ الذئب شاة، أخذ منها شاة، فطلبه الراعي، طلب الذئب فاستنقذها منه، استنقذ الشاة من الذئب، فالتفت إليه الذئب وقال له: من لها يوم السبع، من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الحديث يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى أنطق هذه البقرة التي حمل عليها صاحبها متاع، وهي خلقت للحرث، تحرث الأرض وللزرع، لكن صاحبها اتخذها كالبعير، كبقية الدواب التي يركب عليها، فأنطق الله تعالى هذه البقرة في هذه الرواية. وفي الرواية الأخرى أنه ذيب عدا على شاة، فلحق الراعي الشاة الذيب، فاستنقذ الشاة من الذيب، أنطق الله الذيب وقال الذئب: من لها يوم السبع. وهل هذا الخبر غريب والأمر عجيب؟ نعم، الخبر غريب والأمر عجيب. لهذا عجب الصحابة لما سمعوا هذا الكلام من سيد الخلق، تعجبوا وفزعوا، خافوا. فهدأ النبي روعهم وزاد النبي من إيمانهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر. وكان أبو بكر غائبا وكان عمر غائبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر بأنهما يشهدان وهما غير موجودين. الأمر